الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله: وهم يكفرون بالرحمن. هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ونحن نعرف أن الموضوع الأصلي لهذا الكتاب هو توحيد الألوهية. الموضوع الأصلي لهذا الكتاب هو توحيد الألوهية، فما علاقة هذا الباب بهذا الكتاب؟ توحيد الأسماء والصفات يدخل في توحيد المعرفة والإثبات، يعني توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، هذه تسمى بتوحيد المعرفة والإثبات. فتعرف ربك جل وعلا بأسمائه بصفاته. ومن هذه المعرفة بالله جل وعلا بأسمائه سبحانه بصفاته العلى تفرده جل وعلا بالعبادة، تفرده جل وعلا بالعبادة. فإثبات الأسماء والصفات دليل على توحيد الألوهية، دليل على توحيد الألوهية. فإذا عرفت وأيقنت أن ربك سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر، هو المتصرف، هو الذي بيده الأمر، بيده الضر والنفع، إذن يلزم من ذلك أن تفرده بالعبادة جل وعلا، فلا تصرف شيئا منها لغيره. كذلك أيضا أورد هذا الباب في هذا الكتاب لأن إنكار اسم من أسماء الله، إنكار وجحد تكذيب اسم من أسماء الله كفر مخرج من الملة، فينقض أصل التوحيد، فينقض أصل التوحيد. والله عز وجل أمر عباده أن يتفكروا ويتدبروا في آياته وفي كتابه وفي أسمائه وصفاته. قال الله جل وعلا: خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين أن من حكمة خلقنا وخلق السماوات والأرض وإنزال هذه الآيات المقصود منها أن نتعرف على الله جل وعلا، وأن نعلم أن الله على كل شيء قدير، هذه صفة القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، صفة العلم. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتأمل هذه الأسماء وهذه الصفات وأن يؤمن بها إيمان موافق لمقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمقتضى عقيدة السلف الصالح في هذا الباب، وتتلخص في أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، ويثبتون لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، يؤمنون بها دون تكييف، دون تمثيل، دون تعطيل، دون تأويل، دون تحريف. فإذا سمعوا أن الله عز وجل سميع أثبتوا لله السمع، وأنه سبحانه وتعالى يسمع الأصوات. إذا قرأوا قول الله عز وجل إن الله بصير آمنوا بصفة البصر، وأن الله عز وجل يرى كل شيء سبحانه وتعالى. إذا سمعوا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى آمنوا بصفة الاستواء، ولكن هم في ذلك كله لا يمثلون الله بشيء من خلقه. لماذا؟ لأن الله قد قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فليس كذاته ذات وليس كصفاته صفات. فعلى هذه القاعدة، بهذه القاعدة يتعاملون مع كل نصوص صفات الله جل وعلا، يؤمنون بها على حقيقتها التي دلت عليها الحقيقة اللغوية مع عدم تكييف الله عز وجل أو تكييف تلك الصفة. فالاستواء معروف من حيث اللغة، السمع والبصر معلوم من حيث اللغة، العلو معلوم من حيث اللغة، النزول المجيء معلوم من حيث اللغة، لكن كيف استوى، كيف ينزل، كيف يده، كيف وجهه، هذا لا نخوض فيه لأن الله عز وجل لم يخبرنا به. أخبرنا أنه استوى على العرش، أخبرنا أن له وجها سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك، لكن الكيفية لا نخوض فيها، فنثبتها لأن الله أثبتها لنفسه، ولا نخوض في الكيف لأن الله عز وجل لم يخبرنا بالكيف. ومثل ما قال مالك ابن أنس رحمه الله لما سئل عن الاستواء، كيف استوى، السؤال كان عن الكيف، كيف استوى، بماذا أجاب مالك؟ أجاب بالجواب المعروف الذي صار قاعدة عند العلماء، الكيف معلوم، الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، يعني من جهة المعنى الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به يعني بالاستواء واجب، والسؤال عنه عن إيش؟ عن الكيف، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. وكلما عظم علم العبد بأسماء الله عز وجل وصفاته كلما كان ذلك أكمل لعبوديته. ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل مؤمن له نصيب من الخشية، كل مؤمن له نصيب من الخشية وله حظ من الخشية، لكن أكملهم خشية من؟ العلماء، وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلكونهم أكمل الناس علما بالله جل وعلا كانوا أعظمهم خشية له. ثم الورثة، ورثة الأنبياء كل له نصيبه من الخشية بقدر ما عنده من العلم بالله جل وعلا وبأسمائه وبصفاته. فالواجب في هذا الباب أن يدرس وأن يتعلم وأن ينشر في الناس وأن يعلم الناس مبحث الأسماء والصفات، لكن على مقتضى عقيدة السلف الصالح، لأن هذا الباب دخله ضلال وانحراف كبير جدا في وقت مبكر، من وقت مبكر. فالجهمية، المعتزلة، إلى شاعرة، الماتريدية وغيره ظلوا وانحرفوا في هذا الباب. وهذا الله عز وجل أهل السنة والجماعة للحق. لماذا؟ لأنهم استمسكوا بالكتاب وبالسنة وبما كان عليه سلف هذه الأمة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتلو عليهم آيات القرآن الكريم في صلاته وخارج الصلاة، ويسمعونه ويحدثهم عن الله جل وعلا، فتمر عليهم عشرات الأسماء والصفات. هل نجد لهم سؤال واحد يقولون فيه يا رسول الله كيف وجهه، كيف يده، كيف ينزل؟ أبدا. فعدم سؤالهم عن الكيفية دليل واضح على أنهم فهموا من هذه الصفة ما يدل عليه المعنى اللغوي، وأن تلك الصفة في حق الله عز وجل تليق بجلاله وكماله. نجد لهم أسئلة كثيرة في الأحكام الفقهية والحلال والحرام وغير ذلك، لكن ما نجد لهم أي سؤال فيما يتعلق بكيفية الأسماء والصفات، أو أن أحدا كان يستشكل وكيف الله يفعل كذا وكيف الله وصف نفسه بكذا. أبدا، ما كان عندهم فيها أي مشكلة ولله الحمد. وهكذا يجب أيضا يكون حالنا، ألا نستشكل شيء مما ثبت لله من اسم أو صفة، نفهم المعنى اللغوي ونثبت ذلك لله جل وعلا ونكل الكيف إلى الله. مثل ما نؤمن بوجود الله عز وجل وبذاته وأن ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك أيضا صفاته لا تشبه الصفات. فليس لمن وفقه الله عز وجل وألهمه وهداه إلى سبيل أهل السنة لا يكون عنده أي مشكلة في شيء ثابت في هذا الباب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد، يعني كذب وأنكر. جحد بمعنى كذب وأنكر ونفى. من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني الواردة في كتاب الله جل وعلا أو الواردة فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا نقيد بأنها الأسماء التي في الكتاب، الأسماء التي وردت في السنة وثبتت؟ لماذا؟ لأن هذا الأمر ما في مجال الاجتهاد، ما نجتهد ونخترع لله أسماء أو نخترع له صفات، لا. كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يتجاوز القرآن والحديث. فما نخترع لله أسماء من عند أنفسنا، ولا نخترع لله صفات من عند أنفسنا، إنما هذا توقيف. ما سمى الله به نفسه سميناه به جل وعلا، ما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه به، ما وصف الله به نفسه وصفناه به، ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وصفناه به، ثم نسكت لا نزيد على ذلك شيئا. فمن جحد يعني نفى وكذب، كذب، فهذا كافر. لماذا كافر؟ لأنه مكذب لله. الله عز وجل سمى نفسه الرحمن، لما يأتي شخص يقول لا الله عز وجل ليس من أسمائه الرحمن، يكون بذلك كافر لأنه مكذب لله. هكذا لو أنكر كذب أن يكون الله بصير أو سميع ونحو ذلك مما سمى الله به نفسه وصف به نفسه. فمن كذب بذلك ونفى ذلك وأنكر ذلك فإنه يكون كافراً لكونه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب الله أو كذب رسوله فهو كافر. أما من تأول ما كذب ولا نفى لكنه تأول الصفة، تأول، فهذا التأويل يختلف. إن كان له وجه من حيث اللغة فهذه الشبهة تمنع من تكفيره، لكن نقول إن انحرف وظل سواء السبيل في هذا الباب. مثل من تأول النعمة باليد، تأول اليد بالنعمة، قال إن معنى لما خلقت بيدي يعني بنعمتي، بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه. أو أول اليد بالقدرة، لما خلقت بيدي يعني بقدرتي. فإذا أول تأويل له مساغ من حيث اللغة فهذه شبهة تمنع من تكفيره، لكن ما نقول إنه مهتدي وإنه كلامه صواب، لا، الأصل في هذا الباب إجراءه على المعنى اللغوي الصحيح. فما دام إنه ما فيه دليل يقتضي هذا التأويل فالأصل بقاء اللفظ على ظاهره. ما يصلح التأويل إلا إذا كان له وجه من جهة اللغة ودل دليل على أن المقصود ذلك المعنى الثاني، وهذا غير متحقق في نصوص الصفات. يقولون قرينة خشية التشبيه، لا، ما في تشبيه. القرينة خشية التمثيل، ما في تمثيل. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، وفي الوقت نفسه قال بعدها مباشرة ماذا؟ هو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المماثلة وأثبت لنفسه السمع والبصر. ونحن ندرك أن السمع والبصر صفة لا يكاد يعني يخلو منها كائن حي، من إنسان، من حيوان، من طائر، من حشرة، ما يكاد شيء من هذه المخلوقات الحية إلا ولها سمع ولها بصر، ومع ذلك الله يقول ليس كمثله شيء. إذن نحن في المخلوقين أسماعنا وبصارنا تختلف، حتى في الناس أنفسهم، هذا بصره قوي وذاك بصره ضعيف، وذاك يرى في وقت دون وقت ويرى خط دون خط إلى آخره، والمخلوقات فيما بينها تتفاوت وتختلف. النملة لها بصر، والصقر له بصر، وكذا له بصر، وذا له بصر، ولكنها ليست على حد سواء. فإذا وجد الاشتراك مع الاختلاف في المخلوقين، يعني اشتراك من حيث الأصل هذه الصفة السمع والبصر مع وجود الاختلاف وعدم المماثلة، فما الظن في الفرق الذي بين الخالق والمخلوق؟ فهم يقولون الشبهة إنه إذا قلنا إن لله عز وجل سمعا وبصرا شبهناه بالمخلوق، ففرارا من هذا المحذور نؤول هذه الصفات. وهذا ليس بدليل صحيح ولا بقرينة معتبرة ولا بعذر، فليس من لوازم إثبات الصفة إثبات المماثلة والكيفية. مثل هذا الشخص الذي يقول لو قلت أن لله يد شبهت الله بخلقه، طيب هل تؤمن الله موجود ولا غير موجود؟ قال أكيد الله موجود غير معدوم. طيب وأنت موجود ولا معدوم؟ قال أنا موجود، هذا نتكلم أمامك الآن. طيب أنت الآن إذن شبهت الله بالمخلوق، قلت أن الله موجود وأنت المخلوق هذا موجود، قال لا، وجود الله غير. طيب إذا نفس الشيء، إذا أثبت لله وجود غير وجود المخلوق وأثبت لله ذات غير ذات المخلوق، إذن فأثبت له صفة غير صفة المخلوق. لله ذات تليق بجلاله، ولك أنت ذات تليق بضعفك ونقصك، فليس في المسألة إشكال ولله الحمد. وهناك تأويل من باب العبث واللعب يسمونه تأويل، يعني ليس له مسوغ أبدا من جهة اللغة، مثل ما يتلاعب كثير من الرافضة بآيات الكتاب الكريم، يأتون عند مثل قول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان، يقولون البحرين هنا هما من علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يضغيان، قال الحسن والحسين. فهذا لعب، هذا لعب ما يسمى تأويل. فالمقصود أن المراتب تختلف، من كذب ونفى الاسم الثابت لله عز وجل في كتابه الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة وهو يعلم ذلك فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله. وأما من أثبت الصفة، أثبت الاسم لكن تأول، فهنا ينظر إن كان التأويل له مساغ من حيث اللغة فهذا التأويل شبهة، هذا التأويل شبهة تمنع من إيه؟ تمنع من تكفيره. أما إذا كان هذا التأويل من باب التلاعب والعبث فمثله مثل الإنكار والتكذيب الصريح. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. يقول الله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وهم يكفرون بالرحمن يعني قريش، قريش أو بعض قريش، يكفرون بالرحمن يعني يكفرون بوجود الله أصلا، لا، فهم يؤمنون بوجود الله بل يؤمنون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يؤمنون بأن الله موجود وأن الله الخالق إلى غير ذلك، ولكن كذبوا هنا هذا الاسم، كذبوا هذا الاسم، أنكروا أن يكون من أسماء الله الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا إيش؟ قالوا: وما الرحمن؟ وما الرحمن؟ ما نعرف الرحمن. وصرح بهذا سهيل بن عمرو في صلح الحديبية. سهيل بن عمرو لما جاء يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه رضي الله عنه، جاء مندوب عن قريش في صلح الحديبية حين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة للعمرة، فاتفقوا على شروط معروفة، وفي بعض هذه الشروط هضم للمسلمين، ولكن الرسول قبل بها مراعاة لمصالح كبرى. فلما جاء يكتب الصلح كان الكاتب هو علي رضي الله عنه وأرضاه، فكتب علي بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا المشروع في الكتابة، أن تفتتح الكتب بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: اكتب الذي نعرف، نعرف باسمك اللهم، أما الرحمن الرحيم لا نعرفه، ما نعرف، ما بسم الله الرحمن الرحيم. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام علي أن يمحو بسم الله الرحمن الرحيم وأن يكتب باسمك اللهم، حرصا من النبي عليه الصلاة والسلام على إبرام الصلح. فسهيل هنا أنكر أن يكونوا أن يعرفوا لله اسم الرحمن، فهذا من أمثلة من شواهد كفرهم بهذا الاسم مع إيمانهم بالله عز وجل، وإن كان طبعا إيمان غير نافع. ولهذا قال: اكتب باسمك اللهم، فهم هنا كفروا بالاسم دون المسمى، كفروا بالاسم دون المسمى، وبذلك كانوا كفارا. فلو واحد قال: أنا أؤمن بالله جل وعلا لكني أنكر أن يكون الله عز وجل مثلا من أسمائه السميع للبصير، ينفع هذا؟ لا ما ينفع، يكون كافرا لأنه مكذب باسم سمى الله عز وجل به نفسه. وهم يكفرون بالرحمن، فرد الله عز وجل عليهم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن عن عقيدته، قل هو ربي يعني الرحمن، قل هو ربي، فربي من أسمائه الرحمن، من أسمائه الرحيم جل وعلا، فهذا رد عليهم وإعلان بالرد عليهم، قل هو ربي لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو، عليه توكلت يعني عليه أفوض أموري. ومعنى التقديم والتأخير هنا ما قال توكلت عليه، عليه توكلت من لإفادة إيش؟ لإفادة الحصر، يعني لا أتوكل إلا عليه وإليه أنيب، يعني لا أنيب، عليه توكلت وإليه متاب، يعني توبتي ورجوعي إليه سبحانه وتعالى. فالتوبة عبادة لا تكون إلا لله، ومعنى التوبة معروف، أن تقلع عن الذنب، أن تندم على فعلك له، أن تعزم على عدم العودة إليه. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فحتى تصح هذه التوبة لابد من رد هذا الحق إلى ذلك الآدمي أو طلب التحلل منه، أو طلب التحلل منه. ولو ظلمت كافر، لو كان هذا المظلوم كافر فعليك أن تتحلل منه، أخذت منه مال بغير وجه حق ترد هذا المال إليه، مات أو ما تدري أين ذهب تعرف ورثته أهله تعطيهم إياه، ما تعرف له خبرا ولا أثرا تقول اللجنة الدائمة تتصدق بهذا المال على نيته، تتصدق بهذا المال على نيته وإن كان كافر، الله عز وجل يتولى جزاءه ويتولى تخليصك من تبعت هذا الظلم. وبعض الطرق الصوفية تجبر أتباعها على أن تكون التوبة عن طريق شيخ الطريقة، حتى تتوب تذهب إلى شيخ الطريقة وتدفع له قسط من المال، تدفع له شيء من الدنيا وخلص هو يمحو ذنبك، إذا ما هو صحيح. التوبة إلى الله جل وعلا، التوبة عبادة ما تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أما هذه الطرق فهي تأكل أموال الناس بالباطل، تفسد عقائدهم وتأكل أموالهم. الله عز وجل أكرمنا ما جعل بيننا وبينه واسطة، يداه مبسوطتان، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ما بينه وبين الله وصايد في العبادات بكل أنواعها، لا دعاء ولا استغاثة ولا توبة ولا إنابة. فعلى المسلم أن يحذر من هذه الطرق المنحرفة عن سواء الصراط. ثم قال رحمه الله وفي صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله، قال علي رضي الله عنه الصحابي الخليفة الراشد، قال علي حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا استفهام إنكار. حدث الناس بما يعرفون بمعنى بما يمكنهم معرفته وفهمه، ليس المقصود لا تحدث الناس إلا بشيء يعلمه الناس، لا، أنت تعلم الناس العلم الذي يعلمونه سابقا من باب التذكير به، وتعلمهم ما يجهلون حتى يتعلموا، يعني لو جيت مثلا في قرية في بادية في مكان الناس ما تعرف فيه تتوضأ، هنقول لا تعلمهم الوضوء؟ لأن علي يقول حدث الناس بما يعرفون، وهؤلاء ما يعرفون الوضوء فلا تعلمهم. لا، ليس هذا قصده، ليس هذا قصده، ليس قصده أنك ما لا تعلم الناس ما يجهلون، لا، بل الذي يجهلونه هم أشد حاجة إليه من تذكيرهم بما يعلمون. ولكن القصد هنا بما يعرفون، يعني بما يمكنهم فهمه واستيعابه. قال أتريدون، لفظ البخاري أتحبون، فهذا بالمعنى، إلا إن كان في نسخة جاءت بهذا اللفظ الله أعلم، لكن الذي هي المطبوع أتحبون أن يكذب الله ورسوله، بمعنى أنك حينما تحدث عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء لا تبلغ عقول هؤلاء القوم فإنهم سيكذبونك، سيكذبونك فيما تنسبه أنت إلى الله أو تنسبه أنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يكذبونك أنت، ما يكذبون الله، ما يكذبون الرسول، لكن يكذبون نسبتك هذا النص إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كذبوا نسبتك إلى الله ما تكلمت به وهو فعلا ثابت عن الله، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون هذا في الحقيقة تكذيب لمن؟ تكذيب لله ولرسوله. البخاري رحمه الله ترجم لهذا الأثر عن علي بقوله باب من خص بالعلم قوما دون قوم، من خص بالعلم قوما دون قوم، لعل التكملة يعني مخافة أن لا يفهموا عنه، مخافة أن لا يفهموا عنه، فهذا المقصود، من خص بالعلم قوما دون قوم مخافة أن لا يفهموا عنه أو كلمة نحوها. فإذا ما كل العلم وإن كان نافعا لنفي نفسه مفيدا في نفسه يكون نافعا لكل أحد، مثل الطعام الجيد، طعام الجيد مثل الآن العسل، مو شراب مبارك وطيب وفيه منافع وفيه شفاء للناس ولا لا؟ طيب في ناس قد يضر شرب العسل، لو شرب العسل هم هلك ومات ولا لا؟ فإذا العلم كذلك، في علم نافع ومفيد في نفسه، لكن بعض الناس ما يصلح أن تعطي هذه المعلومة. والبخاري رحمه الله لما عقد هذا الباب أخرج في حديث من؟ حديث معاذ بن جبل، أتدري ما حق العباد على الله وحق الله على العباد؟ وش قال معاذ في الأخير؟ ألا أبشر الناس؟ ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تبشرهم فيتكل، إنه بعض الناس قد يفهم من كلمة أن الله لا يعذب من مات لا يشرك به شيئا، إنه معناته أنه يكفي أن تقول لا إله إلا الله وبالتالي تترك الواجبات وتفعل المحرمات ولا حرج عليك. لا، والمؤلف ذكر هذا الأثر هنا في باب الأسماء والصفات، هل قصده من ذلك أنه الأسماء والصفات هذا المبحث ما ينشر على الناس ولا تقرأ على الناس نصوص الأسماء والصفات؟ هل هذا قصده؟ حدث الناس بما يعرفون، كما قلنا بما يمكنهم فهمه واستيعابه، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هل معنى إدخال هذا الأثر في هذا الباب إنه نسكت إذا جينا عند آية بل يداه مبسوطتها ما نقرأها نروح اللي بعدها، ما نقرأ قل هو الله أحد الله الصمد؟ ها؟ لا، ليس هذا القصد، ليس هذا القصد. ولهذا هو المؤلف رحمه الله ألف هذا الكتاب لعامة الناس كما هو أيضا لخاصته، كتاب التوحيد، وفيه أحاديث في الأسماء والصفات ولا ما فيه؟ وفيه آيات في الأسماء والصفات ولا لا؟ مليان. فليس هذا القصد، إنما القصد أنه الداعي إلى الله المعلم الخطيب الواعظ يجب أن يتوخى الحكمة في عرض مسائل العلم، من ذلك مثلا أن يحدث الناس باللغة التي يفهمونها ويدركونها، ناوي تأتي عند ناس عوام وتتكلم لهم باللغة العربية الفصحى، مفردات غريبة وعجيبة ما يدروا ماذا تقول، لا ما يصلح. فمن الحكمة أن تتنزل معهم في الأسلوب. ما أرسلنا من الرسول إلا بلسان قومه ليش؟ ليبين لهم. فإذا كان ما يفهمون منك بهذا الأسلوب، إذا تنزل في الأسلوب حتى تخاطبهم بأسلوب يدركونه ويفهمونه. أيضا إذا كانت المعلومة تحتاج إلى مقدمات، لا تعطيهم المعلومة مباشرة، ما يستوعبونها، قد يكذبون، لكن مهد لهم بماذا؟ بالممهدات. ففي معلومة عادي مباشرة ممكن تعطيهم المعلومة مباشرة بدون سابق مقدمات، وفي معلومات لا تحتاج إلى تمهيد. يعني مثلا الآن لو جينا للناس وبنقول لهم والله إن التوبة واجبة، اللي يذنب يجب أن يتوب، هل هذه تحتاج تمهيد وترويض للنفوس؟ أنا لو أمام الآن 1000 شخص من عامة المسلمين ما هم متخصصين من طلاب علم، وألقيت عليهم كلمة بعد الصلاة، قلت يا إخوان اللي سرق، اللي زنى، اللي شرب خمر، اللي سب، اللي كذا وقع في ذنوب، علي أن يتوب إلى الله، لأن الله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، ماذا ستكون ردة الفعل عند الناس؟ عادي يتقبلون هذا الكلام بدون أي مشكلة ولا لا؟ طيب لو جاء شخص مثلا يريد أن يحذر من واحد من أهل البدع الذين لهم جمهور ولهم مكانة عند الناس، ومباشرة وقف قال إن فلان الفلاني قال كذا وهذا هذه بدعة، قال كذا وكذا وهذا انحراف العقيدة، وقال كذا وكذا، سيكون رد الناس في الغالب سيكون في مثلا عنف واستنكار وإلى آخره، مباشرة سيفسر هذا بأنه من باب الغيبة، من باب الغيبة المذمومة، بغض النظر عن التعصب، لكن قد يرون هذا من باب الغيبة، والله عز وجل يقول لا يغتب بعضكم بعضا. طيب فأنت تحتاج هنا إلى تمهيد، تبين لهم أنه الغيبة محرمة صحيح، ولكن الشرع استثنى منها التحذير من أهل البدع، فتحتاج إلى مثل هذه المقدمة، تبين لهم أسس مقدمات حتى إذا طرحت عليهم الموضوع وإذا بهم يتقبلونه، أو على الأقل يتقبل أهل الإنصاف منه. فإذا المعلومات ليست على حد سواء، ليست على حد سواء. لو تجي مثلا عند بعض الناس تجي تقول له أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدعى، لا يستغاث به، وهم عندهم عنك مثلا خلفية أنك أنت مثلا وهابي، وعندهم خلفية أنك أنت ما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنك أنت ما توقر الرسول ولا تعظم الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو أول كلمة أول لقاء معهم كذا لا تدعونه ولا تستغيثهم بلا كذا، ممكن يفسر على أنه يفسر أنك تنطلق من منطلق كره النبي عليه الصلاة والسلام، الاستخفاف بمقام النبي عليه الصلاة والسلام، عدم توقيرك وتعظيمك له. فهنا تحتاج إلى مقدمة. أنا ما أقول لك لا تقول لهم، لا بلغهم وبين لهم أن الرسول لا يعبد ولا يستغاث به ولا كذا عليه الصلاة والسلام، ولكن ضع مقدمات بين فيها حق الله جل وعلا وأنه المستحق وحده للعبادة، علمهم إيش هي العبادة، بين لهم حق النبي عليه الصلاة والسلام وخصائصه فضله صلوات الله وسلامه عليه، ثم بين لهم هذه المقدمات بإذن الله ينفع الله عز وجل بها ويفتح بها القلوب ويلين بها بعض ما يكون عند بعضهم من النفور والتشدد والجفاء عن قبول الحق. فالمعلم الداعي إلى الله الواعظ ينبغي أن يتوخى الحكمة من ذلك تسهيل العبارة وضرب الأمثال مثلا وتبسيط الكلام حتى يفهم عنه، كذلك أيضا المسائل تختلف، المسائل تختلف، في مسائل تحتاج إلى مقدمات وتمهيد، فابدأ بالمقدمات والمهدات ثم اطرح موضوعك، في مسائل العلم ما تحتاج هذا فلا حرج أن تبدأ بها مباشرة، كذلك أيضا في مسائل تحتاج المبادرة إلى البيان، وفي مسائل لا بالإمكان أنك تؤخرها، بالإمكان أنك تؤخرها من باب تأليف الناس، لأمر أكبر من هذا الشيء الذي أنت أخرته. فالمقصود إذن من هذا الأثر ليس المقصود أنه المعلم أو العالم أو الخطيب أو الواعظ أنه ما يطرح موضوع الأسماء والصفات، لا، الأسماء والصفات هو جزء من ديننا، بل هو أحد أنواع التوحيد، أحد أنواع التوحيد، ولكن ينبغي توخي الحكمة في عرضه على الناس. وأيضا من الحكمة، من الحكمة في هذا أنك إذا بيّنت لهم الصفات أن تبين لهم القاعدة، أنك تثبت لله عز وجل الصفة ولكن دون أن يخطر بالبال أن الله عز وجل مثل إيه؟ مثل خلقه، أن الله مثل خلقه. لأن بعض الناس لما يسمع، آيات الصفات يتصور في ذهنه أن الله عز وجل وجه كوجوهنا، له يد كأيدينا، هكذا يتبادر إلى فهمه وإلى ذهنه. وبعض الأطفال الصغار يعني ما أكثر أطفال مميزين، يمكن ابن 10 سنوات ولا 11 سنة يمكن لو تسأله هذا السؤال مباشرة يقول لك أن الله عز وجل مثلنا، فيعرف أن لله عز وجل وجه وأن لله يد، يقرأ في القرآن الكريم هذا، لكن ما علم ما فهم أن الله عز وجل ليس كمثله، ليس كمثله شيء. فهذا من الحكمة التي ينبغي أن تتوخى في عرض هذا الباب. ثم قال رحمه الله: وروى عبد الرزاق يعني بن همام الصنعاني الإمام الكبير صاحب كتاب المصنف، والمصنفات هو نوع من التأليف في علم الحديث، ولكن يمتاز بماذا؟ يمتاز بالحرص على إيراد الآثار، يعني تجد فيه الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وتجد فيه الآثار المروية عن السلف مثل الصحابة والتابعين. هذا مميزات كتب المصنفات، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، وهي مراجع مهمة لمن أراد أن يعرف أقوال السلف ومذاهبهم واختلافهم. عبد الرزاق عن معمر بن راشد الأزدي، له كتاب اسمه الجامع، هذا الجامع مطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق، آخر مصنف عبد الرزاق تجد فيه الجامع. عن ابن طاووس عن أبي طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح، أنه رأى رجلا مبهم ما ندري من هو، أنه رأى رجلا انتفض ارتعد خوف لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. يعني ابن عباس يحدث جلساءه، حديثا في صفة الله جل وعلا مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواحد من الحاضرين انتفض خوف من الله. كيف يعني خوف من الله؟ يعني أن تكون هذه الصفة له، كان يرى أن هذا يعني من باب الكذب على الله، أن يقال أن الله كذا وكذا، ولهذا قال استنكارا لذلك. ما هو هذا الانتفاض يعني من خشية الله، أنه لما سمع هذه الصفة امتلأ قلبه من خشية الله وتعظيم الله وإجلال الله، لا، إنما استنكار وخوف أن ينسب إلى الله هذا الشيء، ولهذا أنكر عليه ابن عباس، ولهذا الراوي يقول استنكارا. لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. هل أقره ابن عباس على هذا الاستنكار؟ لا، بل تعجب منه وممن كان يعني في مثل حالته. قال: ما فرق هؤلاء؟ ليش يخافون؟ لماذا يخافون حينما تذكر صفات الله جل وعلا؟ فلا يرضون يعني بذكرها وإيرادها على الناس وتعليم الناس إياها. ما فرق هؤلاء؟ يعني ما خوفهم؟ يجدون رقة عند محكمه، يعني تلين قلوبهم، تلين قلوبهم حينما تتلى عليهم الآيات المحكمة، يعني الآيات الواضحة. ويهلكون عند متشابهه، يعني الشيء الذي يفهمونه تلين قلوبهم له، والشيء الذي لا يفهمونه يبادرون إلى إيه؟ إلى إنكاره. لا، ما ثبت عندك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فآمن به، فهمت معناه الحمد لله، ما فهمته آمن به ورد علمه إلى الله جل وعلا واسأل أهل العلم عنه، مو تستنكرها. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون إيش؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكم والمتشابه. طيب، هل القرآن محكم ولا متشابه؟ في محكم وفيه متشابه. طيب، أنا عندي جواب ثاني ويمكن أيضا عند بعضكم. القرآن كله محكم والقرآن كله متشابه، والقرآن فيه محكم وفيه متشابه، كيف هذا؟ من يوضح؟ القرآن كله محكم والقرآن كله متشابه والقرآن فيه محكم وفيه متشابه. أنت رفعت يدك ولا تراجعت؟ طيب تفضل. أنت الآن جبت عن الثالث، بس النوع الثالث فيه محكم فيه متشابه. تفضل. نعم، بارك الله فيك. طيب، عندنا الإحكام بمعنى الإتقان، فالقرآن كله محكم بهذا المعنى. قال الله عز وجل: تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. قال سبحانه: كتاب أحكمت إيش؟ آياته، ما قال بعض آياته، أحكمت آياته كله، آيات محكمة في غاية الفصاحة، في غاية البلاغة. واضح ولا لا؟ الدلالة على الخير. فالقرآن من هذه الجهة كله محكم، كله محكم. أيضا القرآن كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث إيش؟ كتابا متشابها، ما قال بعض متشابه، كله متشابه. كيف يعني متشابها؟ يعني يشبه بعضه بعضا في الدلالة على الخير، الدلالة على الحق. واضح ولا لا؟ هذا المقصود، هذا المقصود. طيب، لما نقول في شيء محكم وفي شيء متشابه، هنا يكون معنى الإحكام والتشابه معنى آخر غير المعنى السابق. فالمحكم بمعنى الواضح البين المعنى، والمتشابه الذي فيه خفى، المتشابه الذي فيه، الذي فيه خفى. ثم هذا الخفى ينقسم قسمين: معنى خفي على الخلق كلهم، فهذا الذي لا يعلم إلا من؟ إلا الله، مثل كيفية الصفات، مثل كيفية الصفات، مثل كيفية نعيم الجنة، مثل حقائق عذاب القبر ونعيم القبر ونعيم الجنة وعذاب النار والميزان والصراط، فهذا متشابه من هذه الجهة، لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وفيه متشابه بمعنى خفي خفاء نسبيا، يخفى على زيد لكنه معلوم عند عمرو. واضح ولا لا؟ ف ابن عباس هنا أطلق المحكم المتشابه بمعنى الواضح والخفي عند بعض الناس، فالشيء الذي يعلم معناه يؤمن به، والشيء الذي يجهل معناه يبادر إلى إيه؟ يبادر إلى إنكاره، وهذا غلط، وهذا غلط. بل ما عرفت معناه فآمن به، وما لم تعرف معناه فآمن أيضا به، وكل معناه إلى الله جل وعلا. وإذا تيسر لك اللقاء بأهل العلم واتصال بأهل العلم أو مطالعة هذه المسألة حتى تعرف معناه. يجدون رقة عند محكمه، بمعنى الآية الواضحة المعنى يؤمنون بها ويعملون بمقتضاها، إن كانت خبرا صدقوا، وإن كانت حكما عملوا. طيب، ويهلكون عند متشابهه، يهلكون عند متشابهه النص الذي لا يعرفون معناه، ماذا يفعلون؟ يبادرون إلى إنكاره، وربما بادروا إلى تأويله. والمنهج الحق في هذا أن تبادر إلى الإيمان بكل ما ثبت عن الله وعن رسوله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكم والمتشابه، ما عرفنا معناه وما لم نعرف معناه، فلا يفرون إلى الإنكار والتكذيب والجحود، ولا يفرون إلى التأويل. ثم قال رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. هذا الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره. كانوا يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في سجوده يقول يا رحمن يا رحيم، فقالوا يدعو اثنين، يدعو اثنين، يدعو الرحمن ويدعو الرحيم. وهذا أيضا من الشبهة التي جعلت بعض الناس ينكر أسماء الله جل وعلا، ويقولون إذا أثبتنا لله عدة أسماء أثبتنا أكثر من إله، وهذا أيضا من الجهل، هذا أيضا من الجهل. فالمقصود أن قريش كما سبق، والمقصود لعله يعني بعض قريش والله أعلم، لعله بعض قريش، وقد يكون هذا عندهم كلهم، العلم عند الله، أنهم كانوا ينكرون من أسماء الله الرحمن، هم يؤمنون بالله كما تقدم لكن ينكرون هذا الاسم ويكذبون به. وبعضهم يقولون لا نعرف إلا الرحمن اليمامة، لا نعرف إلا الرحمن اليمامة. من الرحمن اليمامة؟ يقصدون مسيلمة، لأنه تسمى بالرحمن، والعلم عند الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.